وأخرج الدارمي عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مقام الرجل في الصف في سبيل الله أفضل من عبادة الرجل 60 سنة. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن عتبة بن عبد السلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القتلى ثلاثة مؤمن مؤمن القتلى ثلاثة مؤمن جاهد بنفسه وماله في سبيل الله، إذا لقي العدو قاتل حتى قتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: فذلك الشهيد الممتحن في خيمة الله تحت عرشه لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة. كذا قتل كأنها قتل قتل نعم. ومؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا، جاهد بنفسه وماله في سبيل الله، إذا لقي العدو قاتل حتى يقتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: مصمصة محت ذنوبه وخطاياه، إن السيف محاء للخطايا، وأدخل الجنة من أي أبواب الجنة شاء. ومنافق جاهد بنفسه وماله، فإذا لقي العدو قاتل حتى يقتل، فذاك في النار، إن السيف لا يمحو النفاق. إسناده ضعيف. قتل دارمي. وخرج الترمذي عن ابن عباس قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية، فوافق ذلك يوم الجمعة، فغدا أصحابه فقال: أتخلف فأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ألحقهم. فلما صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه فقال: ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ فقال: أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم. قال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما أدركت فضل غدوتهم. ضعيف الإسناد. وخرج النسائي عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك يخطب الناس وهو مسند ظهره إلى راحلته، فقال: ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس؟ إن من خير الناس رجلا عمل في سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدمه حتى يأتيه الموت، وإن من شر الناس رجلا فاجرا يقرأ كتاب الله لا يرعوي إلى شيء منه. ضعيف الإسناد. وأخرج الترمذي عن فضالة بن عبيد قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الشهداء أربعة: رجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذلك الذي يرفع الناس إليه أعينهم يوم القيامة هكذا، ورفع رأسه حتى وقعت قلنسوته. قال: فما أدري أقلنسوة عمر أراد أم قلنسوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ورجل مؤمن جيد الإيمان لقي العدو فكأنما ضرب جلده بشوك طلح من الجبن، أتاه سهم غرب فقتله فهو في الدرجة الثانية. ورجل مؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذلك في الدرجة الثالثة. ورجل مؤمن أسرف على نفسه لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذلك في الدرجة الرابعة. حديث ضعيف. أخرج الدارمي عن جابر قال: قيل: يا رسول الله، أي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأهري قدمه. إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرج ابن ماجه عن عمرو بن عبسة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أي الجهاد أفضل؟ قال: من أهري قدمه وعقر جواده. حديث صحيح، وفي الزواد إسناده ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المجاهد في سبيل الله مضمون على الله، إما أن يكفته إلى مغفرته ورحمته، وإما أن يرجعه بأجر وغنيمة. ومثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الذي لا يفتر حتى يرجع. حديث صحيح. وأخرج الدارمي عن عبد الله بن سليمان أن مالك بن عبد الله مر على حبيب بن مسلمة، أو حبيب مر على مالك وهو يقود فرسا وهو يمشي، فقال: ألا تركب حملك الله؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي رهبانية، ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله عز وجل. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار. حديث صحيح وإسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي بردة بن قيس أخي أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل فناء أمتي في سبيلك بالطعن والطاعون. إسناده حسن.

فحدثتني نفسي بأن أقيم فيه وأتخلى من الدنيا. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية، ولكني بعثت بالحنيفية سمحة، والذي نفس محمد بيده لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، ولمقام أحدكم في الصف خير من صلاته 60 سنة. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن عائشة أن مكاتبا لها دخل عليها ببقية مكاتبته، فقالت له: أنت غير داخل علي غير مرتك هذه، فعليك بالجهاد في سبيل الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما خالط قلب امرئ مسلم رهج في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار. إسناده حسن. تصلح اللفظتين شيخ، مكاتب ومكاتب ولا؟ وأخرج أحمد عن معاوية بن خديج عن معاوية بن حديج قال: سمعت رسول مشهور مكاتب مكاتب وأخرج أحمد عن معاوية بن حديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن أبي الدرداء يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع الله في جوف رجل غبارا في سبيل الله ودخان جهنم، ومن اغبرت قدمه في سبيل الله حرم الله سائر جسده على النار، ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله عنه النار مسيرة 1000 سنة للراكب المستعجل، ومن جرح جراحة في سبيل الله ختم الله بخاتم ختم له ومن جرح جراحة في سبيل الله ختم له بخاتم الشهداء، له نور يوم القيامة لونها مثل لون الزعفران وريحها مثل ريح المسك، يعرفه بها الأولون والآخرون، يقولون: فلان عليه طابع الشهداء، ومن قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. حديث صحيح بشواهده دون قوله 1000 سنة للراكب المستعجل. باب فضل الرباط في سبيل الله. في المتفق عليه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. واقتصر مسلم على ذكر الغدوة والروحة. وفي المتفق عليه أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وفي رواية البخاري: لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيد يعني سوطه خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ريحا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وفي المتفق عليه أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب، وقال: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. ولفظ مسلم: ولا روحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها. زاد في رواية عند أحمد وقرأ: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وأخرج مسلم عن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. وأخرج مسلم عن سلمان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله جرى عليه عمله الذي كان يعمله جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. وعند الترمذي: ونمي له عمله إلى يوم القيامة. وأخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي عن أبي صالح مولى عثمان قال: سمعت عثمان وهو على المنبر يقول: إني كتمتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية تفرقكم عني، ثم بدا لي أن أحدثكموه ليختار امرؤ لنفسه ما بدا له. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه من المنازل. وهو عند ابن ماجه عن عبد الله بن الزبير، وفيه: لم يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم وبصاحبتكم إلا الظن بكم وبصحابتكم وفي رواية للنسائي لم يذكر كلمة من المنازل، وكذا ابن ماجه، وعند الدارمي من ألف عام، حديث حسن. وخرج أبو داود والترمذي عن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل الميت يختم على عمله إلا المرابط، فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر. زاد الترمذي: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المجاهد من جاهد نفسه، حديث صحيح. وخرج الترمذي والنسائي والدارمي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الناس؟ رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله. ألا أخبركم بالذي يتلوه؟ رجل معتزل في غنيمة له يؤدي حق الله فيها. ألا أخبركم بشر الناس؟ رجل يسأل بالله ولا يعطي. ولفظ النسائي والدارمي: ألا أخبركم بخير حسن الله. رجل يسأل بالله ولا يعطي. ولفظ النسائي والدارمي: ألا أخبركم بخير الناس منزلا. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: رجل آخذ برأس فرسه في سبيل الله عز وجل حتى يموت أو يقتل، وأخبركم بالذي يليه؟ قلنا: نعم يا رسول الله. قال: رجل معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور الناس، وأخبركم بشر الناس؟ قلنا: نعم يا رسول الله. قال: الذي يسأل بالله عز وجل ولا يعطي به. ولفظ أحمد: ما في الناس مثل رجل آخذ برأس فرسه يجاهد في سبيل الله عز وجل ويجتنب شرور الناس، ومثل آخر باد في نعمه يقري ضيفه ويعطي حقه، حديث صحيح. وأخرج الدارمي عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه يجرى له عمله حتى يبعث. زاد في رواية لأحمد: ويؤمن من فتان القبر، إسناده ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات مرابطا في سبيل الله أجرى عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمل، وأجرى عليه رزقه، وأمن من الفتان، وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع، حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لرباط يوم في سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسبا من غير شهر رمضان أعظم أجرا من عبادة 100 سنة صيامها وقيامها. ورباط يوم في سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسبا من شهر رمضان أفضل عند الله وأعظم أجرا، أراه قال: من عبادة 1000 سنة صيامها وقيامها. فإن رده الله إلى أهله سالما لم تكتب عليه سيئة 1000 سنة، وتكتب له الحسنات، ويجرى له أجر الرباط إلى يوم القيامة. موضوع. وأخرج أحمد عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم خير من صيام شهر وقيامه، صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن أم الدرداء ترفع الحديث قالت: من رابط في شيء من سواحل المسلمين 3 أيام أجزأت عنه رباط سنة، إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيد سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا ومثلها معها، ولقاب قوس أحدكم من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها، ولنصيف امرأة من الجنة خير من الدنيا ومثلها معها. قال: قلت يا أبا هريرة، من نصيف؟ قال: الخمار، صحيح لغيره. باب درجات المجاهدين. أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وراه قال: وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. وفي رواية: بغير شك، وفوقه عرش الرحمن. وفي رواية عند أحمد بلفظ: هاجر أو جلس. وأخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله، ففعل. ثم قال: وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. وأخرج النسائي عن أبي الدرداء قال:

وأخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. وفي رواية: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وأخرج النسائي عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر فقال: أرأيت إن قاتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني سيئاتي؟ قال: نعم. ثم سكت ساعة قال: أين السائل آنفا؟ فقال الرجل: ها أنا ذا. قال: ما قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني سيئاتي؟ قال: نعم، إلا الدين سارني به جبريل آنفا. حسن صحيح. وأخرج الترمذي عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القتل في سبيل الله يكفر كل خطيئة. فقال جبريل: إلا الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الدين. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن جابر بن عبد الله أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إن جاهدت بنفسي ومالي فقتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أدخل الجنة؟ قال: نعم. فأعاد ذلك مرتين أو ثلاثة. قال: إن لم تمت وعليك دين ليس عندك وفاؤه. صحيح لغيره. وأخرج أحمد بن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ماذا لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال: الجنة. فلما ولى قال: إلا الدين سارني به جبريل عليه السلام آنفا. حديث صحيح لغيره. باب من قتل دون ماله فهو شهيد. فمتفق عليه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد. وعند أبي داود ورواية للترمذي والنسائي: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. وللنسائي: من قتل دون ماله مظلوما فله الجنة. وفي رواية لأحمد أن معاوية أراد أن يأخذ أرضا لعبد الله بن عمرو يقال لها الوهط، فأمر مواليه فلبسوا آلتهم وأرادوا القتال، فأتاه رجل من بني مخزوم يذكره فذكر الحديث. وفي رواية له أنه كان بين عبد الله بن عمرو وعنبسة بن أبي سفيان ما كان، وتيسروا للقتال، فركب خالد بن العاصي إلى عبد الله بن عمرو فوعظه، فقال عبد الله بن عمرو: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد؟ وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. وأخرج الأربع عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد. واقتصرت رواية ابن ماجه على ذكر المال. ولفظ الترمذي والنسائي: ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. زاد في رواية للترمذي: ومن سرق من الأرض شبرا طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. وعنه في رواية مرسلة: من قتل دون مظلمته فهو شهيد. صحيح بما قبله. وأخرج النسائي عن سويد بن مقر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون مظلمته فهو شهيد. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أريد ماله ظلما فقتل فهو شهيد. حسن صحيح. وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتي عند ماله فقتل فقاتل فقتل فهو شهيد. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن أبي الأحوص قال: حدثنا سماك بن حرب عن قابوس ابن مخارق عن أبيه قال: وسمعت سفيان الثوري يحدث بهذا الحديث قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يأتيني فيريد مالي. قال: ذكره بالله. قال: فإن لم يذكر. قال: فإن لم يذكر. قال: فاستعين عليه من حولك من المسلمين. قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين. قال: فاستعين عليه بالسلطان. قال: فإن السلطان عني. قال: قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك. حسن صحيح. وأخرج النسائي عن أبي هريرة قال: جاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن عدي على مالي؟ قال: فانشد بالله. قال: فإن أبوا علي؟ قال: فانشد بالله. قال: فإن أبوا علي؟ قال: فانشد بالله. قال: فإن أبوا علي؟ قال: فقاتل، فإن قتلت ففي الجنة، وإن قتلت ففي النار. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن قهيد بن مطرف الغفاري

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أوقع أجره على قدر نيته، وما تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة. وفي رواية للنسائي قال: أتبكين ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد؟ قال: دعهن. وفسر في رواية ابن ماجه بجمع يعني الحامل. حديث صحيح. أباس. أخرج النسائي عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من قبض في شيء منهن فهو شهيد: المقتول في سبيل الله شهيد، والغرق في سبيل الله شهيد، والمبطون في سبيل الله شهيد، والمطعون في سبيل الله شهيد، والنفساء في سبيل الله شهيد. حديث صحيح. وأخرج النسائي عن عرباض بن ساري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يختصم الشهداء والمتوفون على فروشهم إلى ربنا في الذين يتوفون من الطاعون، فيقول الشهداء: إخواننا قتلوا كما قتلنا، ويقول المتوفون على فروشهم: إخواننا ماتوا على فروشهم كما متنا، فيقول ربنا: انظروا إلى جراحهم فإن أشبه جراحهم جراح المقتولين فإنهم منهم ومعهم، فإذا جراحهم قد أشبهت جراحهم. حيث صحيح. وأخرج النسائي والدارمي عن صفوان بن أمية رفعه مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطاعون والمبطون والغريق والنفساء شهادة، وهو عند الدارمي مرفوعا بالزيادة: والغزو شهادة. حديث صحيح. وأخرج الدارمي عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القتل في سبيل الله شهادة، والطاعون شهادة، والبطن شهادة، والمرأة يقتلها ولدها جمعا شهادة. إسناده صحيح. وأخرج أبو داود عن أبي مالك الأشعري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فصل في سبيل الله فمات أو قتل فهو شهيد، أو وقصه فرسه أو بعيره أو لدغته هامة، أو مات على فراشه أو بأي حتف شاء الله، فإنه شهيد وإن له الجنة. أي ضعيف. وأخرج أحمد عن راشد بن حبيش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عبادة بن الصامت يعوده في مرضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعلمون من الشهيد من أمتي؟ فأرم القوم، فقال عبادة: ساندوني. فأسندوه، فقال: يا رسول الله، الصابر المحتسب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شهداء أمتي إذا لقليل. القتل في سبيل الله عز وجل شهادة، والطاعون شهادة، والغرق شهادة، والبطن شهادة، والنفساء يجرها ولدها بسرره إلى الجنة. قال وزاد فيها أبو العوام: سادن بيت المقدس والحرق والسيل. حديث صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن إبراهيم ابن عبيد ابن رفاعة أن أبا محمد أخبره وكان من أصحاب ابن مسعود، حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده الشهداء فقال: إن أكثر شهداء أمتي أصحاب الفرش، ورب قتيل بين الصفين، الله أعلم بنيته. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الميت من ذات الجنب شهيد. حسن لغيره. وأخرج أحمد عن عتبة بن عبد السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشهداء والمتوفون بالطاعون، فيقول أصحاب الطاعون: نحن شهداء. فيقال: انظروا، فإن كانت جراحهم كجراح الشهداء تسيل دما ريح المسك فهم شهداء، فيجدونهم كذلك. إسناده حسن. وأخرج أحمد محمد بن زياد الألهاني قال: ذكر عند أبي عنبة الخولاني الشهداء، فذكروا المبطون والمطعون والنفساء، فغضب أبو عنبة وقال: حدثنا أصحاب نبينا عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن شهداء الله في الأرض أمناء الله في الأرض في خلقه، قتلوا أو ماتوا. إسناده حسن. وأخرج أحمد حميد بن عبد الرحمن الحميري أن رجلا يقال له حممة كان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، خرج إلى أصبهان غازيا في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، فقال: اللهم إن حممة يزعم أنه يحب لقاءك، فإن كان حممة صادقا فاعزم له صدقه، وإن كان كاذبا فاعزم عليه وإن كره، اللهم لا ترد حممة من سفره هذا. قال: فأخذه الموت. وقال عفان مرة: البطن، فمات بأصبهان. قال: فقام أبو موسى فقال: يا أيها الناس، إنا والله ما سمعنا فيما سمعنا من نبيكم صلى الله عليه وسلم، وما بلغ علمنا إلا أن حممة شهيد. إسناده صحيح إن ثبت اتصاله. لعلنا نقف على هذا. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير، واستعملنا الله وإياكم بطاعته. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.